تسأل سائلة: هل تتزوج المرأة غير زوجها في الجنة مع أنها لم تتزوج غيره في الدنيا؟ ذاك أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هل الزوجة تكون مع زوجها في الآخرة؟ أمر موكول إلى الله عز وجل.